قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن للإمام أن يفدي أسار المشركين بأسار من المسلمين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى أي استعاض أي استبدل رجلين من المسلمين أي من الأسرى برجل أي أعطاهم رجلا من المشركين أي من الأسرى. وهذا الحديث ذو عدة مسائل. مسألة أولى قوله فدى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أسارى المشركين للإمام معهم أن يتخير فيه ما فيه المصلحة بين أربعة أمور. الأمر الأول إما أن يقتلهم، وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا بأثر سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 من بدر صبرا، وكذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم أسارى بني المصطلق. الأمر الثاني له أن يسترقهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بني النضير. القسم الثالث له أن يفديهم إما بأسارى كما في هذا الحديث أو بمال. والأمر الرابع أن يمن عليهم بلا فداء ولا استرقاق ولا قتل. قال سبحانه: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. المسألة الثانية قول فدى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين يدل على علو الإسلام وقوته، إذ يتخير الإمام فيه مصلحة. صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه جلوس الرسول صلى الله عليه وسلم في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وأن بعض أصحابه يكون حوله يتحدثون في أمور الجاهلية ويحصل منهم الضحك، وكان يتبسم عليه الصلاة والسلام من هذا الشيء الذي يذكرونه من الذي يتحدثون به، كان يتبسم عليه الصلاة والسلام يعني من هذا الذي ذكروه. ففيه يعني فضل الجلوس بعد الصلاة في المصلى، وهو كما مر في الحديث، وأنه يكون في الملائكة تستغفر لمن يجلس يعني ما لم يؤذي أو يحدث. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير، هو زهير بن معاوية عن خيثمة، لأنه ذكره هنا لأنه ليس من طبق الشيوخ شيوخ مسلم، لأن الذي طبق الشيوخ هو زهير بن حرب، وأما زهير بن معاوية فهو من طبق الشيوخ شيوخه، وكل منهما يكنى بأبي خيثمة. ولهذا ذكر الحديث من طريقين، أحدهما عبر بزهير والثاني عبر بأبي خيثمة يعني بكنيته الذي هو زهير بن معاوية. عن سماك، سماك بن حرب قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا. قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوصي حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. يعني هو تقدم يعني هذا الحديث وهنا قال حتى تظهر الشمس حسنة يعني ظهورا حسنة يعني حتى تظهر الشمس ظهورا حسنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثوري قال أبو بكر حدثنا محمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سماك عن جابر بن سمرة قال وحدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار كلاهما عن محمد بن جعفر عن شعبة قال وحدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهذا الحديث يدل على فضل المساجد وأن البلدان والبقاع يعني فيها أسواق وفيها مساجد وأحب البقاع إلى الله المساجد لأنها أماكن ذكر الله عز وجل والعبادة وذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وتعليم العلم وغير ذلك مما يعني من أنواع الخير. وأبغض البقاع إلى الله الأسواق التي فيها اللغط وفيها الأيمان الكاذبة لتنفق فيها السلعة وفيها الغش وفيها الخداع وفيها الربا وغير ذلك من الأمور وفيها الصخب وغير ذلك. فتلك أبغض البلاد إلى الله عز وجل وأبغض البقاع إلى الله عز وجل. وهذا فيه دليل أيضا على وصف الله عز وجل بالحب والبغض وهو كغيرها من الصفات تثبت لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. وأن البغض يعني يكون فيه تفاوت والحب يكون فيه تفاوت وليس كل المحبوبات على حد سواء ولا كل المبغضات على حد سواء. قال حدثنا هارون المعروف وإسحاق بن موسى الأنصاري عن أنس بن عياض عن ابن أبي ذباب ابن أبي ذباب هو الحارث بن عبد الرحمن ذكره في إحدى الطرق لأنه يعني ذكر في طريق ابن أبي ذباب وذكر في عن بعض شيخين هو نعم عن شيخين نعم يعني أحد الشيوخ قال ابن أبي ذباب والشيخ الثاني قال الحارث وابن أبي ذباب هو الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب. وفي رواية هارون وفي حديث قال حدثني ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى حق الناس بالإمامة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في كل يوم جمعة لأجل درس في المجلس أو في المجالس؟ هل يجوز جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير في كل يوم جمعة يعني درس بعد المغرب لأجل وجود درس في المجلس؟ والله يعني يبدو أن هذا يعني ما ينبغي ولا يصلح لأن ذلك قد يشق على الناس الذين يريدون أن يصلوا ويناموا ولكن يمكن أنهم يصلون ويعودون للدرس الذي يريد الدرس يبقى والذي يريد يذهب ينام يذهب. يقول هل الجلوس بعد الصلاة ورد فيه أن الملائكة تستغفر له؟ نعم ونفس الحديث مرة إذا لم يكن مثل بعد صلاة العشاء مثلا إيش؟ بعد صلاة العشاء إيش السؤال؟ هل الجلوس بعد الصلاة ورد فيه أن الملائكة تستغفر له، لأنه ورد أنه يعني بعد الصلاة أنها لكن ينتظر الصلاة، وش الحاجة اللي راحت؟ إيه كلها في ينتظر الصلاة، كلها في ينتظر ما الصلاة ما دام في مصلاه ينتظر. هو لا شك أنه على خير، أو الجلوس في المسجد على خير، يعني يكون يذكر الله ويقرأ القرآن ويستمع درس، هو هو هو هو على خير. هل يكتب أجر المشي للصلاة لمن جهل الثواب في ذلك، أو لا بد من وجود النية؟ والله لا شك أنه لا بد من وجود النية، يعني كل إنسان يعني ما يدري، يعني ولا شك أن الأجر يحصل له، أقول يحصل له، لكن ما يلزم أن يكون أنه يعني ما يكون كونه يذهب أنه ما يكون له بنية، حتى إذا كان يعني جاهلا وكان بعيد، فكل من يأتي إلى المسجد، كل من يأتي إلى المسجد من مكان بعيد يكتب له يعني حسنة ويحط عنه خطيئة، يعني لا يقال أن أنه من يأتي إلى المسجد يشترط في حقه أن يكون عالما. توجيهكم حفظكم الله في هذه المسألة يقول: أصبحت المساجد في بلدنا بعد الثورات يحصل فيها من الصدامات والعراك ما لا يحصل في السوق، حتى نفر الناس من المساجد. هذا من البلاء الذي أصيب به يعني من يحصل له ذلك، يعني في الناس يذهبون المساجد، ولكن يعني عليهم أنهم يعني يتأدبون ويعطون المساجد حقها ما يستحقه من الأدب، وينبه بعضهم بعضا، ولا يعني يشتغلون بالمخاصمات والمنازعات، وإنما يأتون المساجد يصلون ويقرؤون القرآن. يعني فليست المساجد يعني مسرحا يعني مثل الأسواق، يعني يفعلون فيها كل ما يريدون مما لا يصلح للمساجد، بل المساجد لا يؤتى بها إلا بما هو مشروع فيها، يعني بعض يجب التنبيه يعني بعضهم بعض، ومن أراد يعني الخصام والمنازعة لا يكون المسجد، يكون في غير المسجد الأسواق. يقول: أريد أن أشكر الله على نعمة السكنى في المدينة بالذبح لله، هل يكون هذا الذبح في المدينة أم في بلدي؟ إيش؟ أريد أن أشكر الله على نعمة السكنى في المدينة بأن أذبح ذبيحة لله، ما رأيكم هل يكون أذبح بالمدينة هنا أم في بلدي لكثرة المساكين والفقراء؟ والله كل ذلك خير، وإذا كان يعني ذبحت في بلدك للحاجة إلى ذلك ولحصول الحاجة الماسة إلى ذلك، فأنت لا شك أن هذا شيء طيب وأنت على خير. هذا يسأل يقول: بأن كليتي أمه قد فسدت الكلية، فهل يجوز لابنه فهل يجوز للابن أن يعطي إحدى كليتيه لها؟ لا أدري. هذا يقول: شيخنا حفظكم الله، هناك من يتهجم على الشيخ الألباني رحمه الله ويرميه بفساد عقيدته، بل وصفه بأنه لا يفارق المشركين في عقيدتهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، والذي بين اللحيين هو اللسان. وكذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما ذكر له وجوه الخير قال: أخبرك بجماع ذلك كله، فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عنك عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما تكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومن المعلوم أن الغيبة يعني محرمة، ولكن غيبة العلماء الذين نفع الله بهم والذين حصل منهم الخير الكثير يعني في نشر العلم وبيانه أنها أشد وأعظم من غيبة غيرهم، والإنسان الذي يتكلم في مثل هذا الكلام لا شك أنه جان على نفسه ومضرته يعني تعود عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين مفلس الآخرة حيث قال في الحديث الصحيح قال لأصحابي أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. ظنوا أنه يريد من فلس الدنيا, أنه ظن أنه يسأل أو أن أرى ظنوا أنه يريد من فلس الدنيا. قالوا من لا درهم عنده ولا متاع, ولكنه صلى الله عليه وسلم يريد من فلس الآخرة, وهو المفلس حقا لأن من فلس الدنيا مفلس, ولكن أشد إفلاسا منه من فلس الآخرة. من هو من فلس الآخرة؟ قال عليه الصلاة والسلام الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاته فطرع عليه ثم طرح في النار. يعني فهذا الذي يعني يتكلم بمثل هذا الكلام السيء القبيح يعني في هذا العالم الجليل إنما يجني على نفسه ويلحق الضرر بنفسه, ولا يضر الشيخ الألباني رحمه الله بشيء من ذلك, وإنما ضرره يعني عائد على نفسه وليس يعني واصلا إلى الألباني يعني هذا الضرر, وإنما هو خير وحسنات تحصل للألباني بسبب يعني هذه الجناية عليه ممن يعني يطلق لسانه بمثل هذا الكلام الذي لا يليق ولا يصدر من إنسان عنده عقل. أحسن الله إليكم. متى يصح أن يحذر من الداعية وطالب العلم تحذيرا مطلقا؟ فإن البعض الاشتغال بالتحذير والانشغال بالناس وماذا تقول في فلان ماذا تقول في فلان هل يحذر من فلان لا يحذر من فلان, يعني بعض الناس ما يعرف إلا التحذير ويشغل نفسه بالتحذير وبداهيات العلوم لا يعرف عنها شيئا وإنما يشغل نفسه بهذه الأمور, فلا يليق بالمسلم أن يكون همه أن يعني يتكلم في الناس أو يسأل عن الكلام في الناس ويكون شغله الشاغل في الناس, وإنما عليه أن يشتغل بالعلم ولا يطلق لسانه في الناس. نعم الإنسان الذي ظهر يعني شره وظهر فسقه وظهر يعني ضرره يمكن أن يحذر منه, لكن ليس كل من يحصل منه خطيئة أو يحصل منه زلة يحذر منه, لأنه لو كان الأمر كذلك ما يبقى أحد ما يحذر منه. يعني من الذي ما شاء قط ومن له الحسنى فقط. فإن البعض يسقط بعض المشايخ لأمور كأن تكون لذلك الشيخ تعريفات هو يراها غير صحيحة, أو له طريقة في التدريس هو يراها غير صحيحة. على كل من الإنسان عليه أن يعني يحافظ على حسناته ولا يضيع منها شيء ولا يوزعها على الناس, وإنما يحتفظ بها لنفسه ويدع الناس من الانشغال بهم والتحذير منهم, وإنما عليه أن يشتغل بالعلم النافع وتدريس العلم النافع إذا كان أهلا للتدريس, وإذا كان ليس كذلك يتعلم. قول أنس رضي الله عنه فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط فيصلي بنا, هل في دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عنده صلاة المفروضة جماعة؟ والله كأنه يعني في بعض الأحيان يعني يحصل يقول تحضر الصلاة يعني صلاة المفروضة. نعم. يقول كيف إذن يكون الجواب على من يستدل به على جواز التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد؟ كما هو معلوم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في حديث الذي كان يعني لما أصابه مرض وجحش شقه وكان يصلي في بيته والناس يصلون بصلاته, فإذا كان يعني هناك يعني مكان بعيد أو أنه يعني فيه هذا وحصل يعني أنه صلى في أمر طارئ أو لحالة طارئة يعني ليس هذا يعني شيء دائم ومستمر, لكن قوله تحضر الصلاة يعني هذا يفيد بأنها صلاة مفروضة. يقول قدم من مصر محرما بالطائرة عندما حاد الميقات، وعندما نزل مطار جدة علم أن الرحلة تغيرت إلى المدينة فنزع إحرامه وهو لم يشترط عند الإحرام وجامع أهله، كل ذلك بناء على أنه قد خرج من إحرامه بنزع الإحرام، ماذا عليه؟ الإنسان إذا دخل في الإحرام وجاء يعني متجه إلى إلى إلى مكة ولكنه قيل له أنه لا بد من الذهاب المدينة أول، فإنه يأتي بإحرامه ولا يخلعه بل يأتي بإحرامه، ويعني هو لا يزال محرم، هو لا يزال محرم ولا يحتاج إلى اشتراط، لأن كون الإنسان يأتي المدينة يعني من السهل يأتي المدينة هو بالإحرام ثم يستمر عليه إحرامه حتى يذهب إلى مكة ويؤدي عمرته. ولكن يعني هذه المسألة التي حصل فيها أنه جامع أهله يعني هذا فيه إذا كانت أنها عمرة يعني معنى ذلك أنه أفسدها، أنه أفسد هذه العمرة وعليه أن يكملها فاسدة ويأتي بعمرة أخرى يعني مكانها يذبح شاة ويذبح شاة. نعم، لأن العمرة اللي فيها ذبح شاة ليس فيها ذبح بدنة. يقول امرأة في الخمسينات من عمرها متزوجة أسلمت في أوروبا ولها من زوجها أولاد، الزوج لم يسلم إلى الآن، ماذا تفعل؟ هل تبقى معه أو تفارقه؟ أين تذهب عند الفراق؟ أولا تحرص إلى هدايته وأن يهتدي مثلها، وإلا فإنها لا يجوز لها البقاء معه، يعني هو في عصمته هو كافر، والكافر يعني ليس له الزواج المسلمة والبقاء، لكن إذا أسلم معها يعني فيكون كلهم يعني على خير، كلهم على يعني على الإسلام، وأما إذا لم يسلم فلا تبقى في عصمته. يقول الأخ لو أسلم هذا الرجل بعد إسلامها بشهر هل يجدد الآن العقد أو على عقدهما السابق؟ لا ما يجدد، يبقى يعني العقد السابق. يقول هل يجوز رفع القضايا إلى الحكام علما بأن الحكام في بلدنا لا يحكمون بالشريعة بل بالقوانين الوضعية؟ الإنسان إذا حصل بينه وبين غيره مشاكل يحرص على حلها بالصلح يعني فيما بينهم دون أن يذهبوا إلى المحاكم غير الشرعية، دون أن يذهبوا إلى المحاكم غير الشرعية، وكذلك أيضا لو اتفقوا على أنهم يترافعون إلى أحد يعني عنده علم بالشريعة ويفصل بينهم في الشريعة فإن هذا هو الذي ينبغي. وأما إذا كان الإنسان ذهب أو رفع أمره إلى محاكم وطلبوه يعني فإنه يذهب ويكون عند ذلك مضطرا ويعني يبين ما عنده من الحق، ولا يجوز له أن يعني يأخذ شيئا لا يستحقه إذا كان يعلم أنه حكم له بحكم باطل.